مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. في فكرنا دائما لا تغيب مهما بعدنا عنها، بل إنها معنا دائما في كل خطانا. إن كل خطانا في النهاية من أجلها حتى ولو كنا خارجها. بلادي بلادي وإن جارت علي عزيزة. نعم، ولكن الخروج منها ليس لأنها جارت علينا. تقصد سعيا وراء الرزق وأشياء أخرى كثيرة، ثم إن أرض الله واسعة. وتعني بالخروج ماذا؟ أعني الهجرة، وهو موضوع لقائنا اليوم. سمعت عن شعوب أكثر من نصفها في المهجر، وشعوب تلتصق بأرضها ولا تستطيع عنها فراقا، وكل منها لا يقل في وطنيته عن الآخر. المهاجر والمقيم، والمقيم يجد فرصته في بلده وقد لا يجدها، والمهاجر يسعى إلى فرصته في بلد غير بلده وقد يجدها وقد لا يجدها كذلك. ولكن روح المغامرة بلا شك تقود المهاجر في سعيه وراء فرصته خارج بلده. نعم، ومن أجل هذا يخرج الكثيرون. وفي السفر سبع فوائد. ولكنها ليست سفرا. تقصدين أنه سفر طويل، والفوائد هنا كثيرة أيضا. لعلك بلا شك تعنين الألوف من إخواننا بالشعب العربي الذين يهجرون بلادهم إلى أماكن كثيرة، وتمتد هجرتهم ليس فقط إلى بلاد عربية أخرى، بل تنتشر إلى أنحاء عديدة من العالم، يسعون وراء رزقهم ويصنعون فيها نجاحهم. أعطي مثلا على ذلك. لنأخذ مثلا شعبا صديقا، لعله شعب اليونان. ليكن. أعرف أن جانبا كبيرا من شعب اليونان يعيش في المهجر. تقصد بالمهجر هنا وطنا جديدا للمهاجر. ربما، إذا استطاع الإنسان أن ينسى وطنه الأول، ولا أظنه بقادر. وتعني أيضا بالمهجر بلدا معينا؟ أبدا، كل بلد يهاجر إليه الإنسان نسميه مهجرا. إذن لنعد إلى شعب اليونان. حسنا، جانب كبير من شبابه يهاجر ليعمل في بلدان عديدة، وجاليات يونانية عديدة نجدها تعيش في بلدان كثيرة تتكاتف وتتعاون. ولا تنسى بلدها؟ بالطبع لا، بل إن مصدرا كبيرا من مصادر الدخل في اليونان الآن هو ما يبعث به اليونانيون المهاجرون والعاملون من بين أبنائه في الخارج إلى ذويهم في الداخل. لا أظن أن الهجرة من الوطن العربي كالهجرة إليه. لسنا في مجال إيراد الإحصائيات هنا، ولكني أستطيع أن أقول إن الشباب في كثير من البلدان العربية بدأ يعتاد على الهجرة. وهل تظن هذا أمرا حسنا؟ إنها علامة صحة في تقديري، ففي الحركة بركة كما يقولون. ثم لعلهم مدفوعون بما يسمعونه من قصص عن نجاح المهاجرين. ربما، فما أكثر هذه القصص؟ ما رأيك في أن نسمع واحدة منها؟ عظيم. إنها قصة نجاح لشاب عربي يعيش الآن مهاجرا في استراليا. لا بأس، نسمع سويا. عجباً، أنت تحمل كل هذه المؤهلات وتترك بلدك؟ لماذا يفشل مثلك في بلده؟ أنا يا سيدي لم أفشل، لقد أردت أن أجرب حظي في بلد آخر. ولكن هل تترك بلدك بهذه السهولة إلا إذا كنت بالفعل لم تستطع أن تحقق لها شيئاً؟ ليس الأمر بهذه الصورة يا سيدي. على أي حال، نحن مضطرون أن نعاملك على هذه الصورة أولا حتى يثبت لنا العكس. ما رأيك؟ إنه أمر شاق علي يا سيدي، ولكن ليكن ما تريد. سوف تكون مشرفا على إحدى نوبات العمل المسائية، تلاحظ العمل وتدون ملاحظتك عن سير العمل. ليكن ما تريد. وبعد فترة من الزمن كان الشاب قد استطاع أن يلم بأبعاد العمل وأن يكتشف فيه من الثغرات ما استطاع بعلمه أن يجد له الحل. ولكنه مشروع رائع رائع، كيف استطعت أن تكتشف هذا كله في هذه الفترة الوجيزة؟ يا سيدي، منذ البداية قلت لك إني أحمل الدكتوراه في التنظيم الصناعي. وما فعلته هو بعض من خبرتي في هذا المجال. ولكنه جد رائع. هل تقبل أن تشرف بنفسك على تنفيذ كل ما اقترحت؟ ولك أن تقترح المرتب الذي تريد. يكفي أن تثقوا بي، أما المرتب فهذا أتركه لتقديركم. وسوف نضع تحت أمرك من الآن أي عدد من الرجال تحتاجهم ليعاونوك في عملك الجديد. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم. إنك أهل لهذه الثقة. وهكذا استطاع هذا الشاب أن يصبح مديراً لمصنع كبير في استراليا. إنها واحدة من قصص نجاح لا حصر لها. إن الشاب المهاجر يريد بعلمه وخبرته أن يحقق ذاته وأن يصنع النجاح. ولا شك أن هناك قصصاً أخرى ليست من النجاح في شيء. من الطبيعي أن يحدث هذا، إنه الوجه الآخر للعملة. هو شيء طبيعي في رأيك؟ نعم، الحياة ليست دائما مفروشة بالورود، لا بد من الأشواك. ذلك نوع من الهجرة تحدثنا عنه. الهجرة وراء المجهول. تماما، ولكن هناك هجرة أخرى. هجرة في سبيل العلم، وهجرة من أجل عمل محدد ومعين، وهجرة أخرى يمكن أن نسميها اختطافا. وتسمي هذا هجرة؟ ولم لا؟ إن الشاب يهاجر تاركا بلده سعيا وراء المجهول مرة أخرى. تقصدين المغامرة؟ نعم. ألا تعتبرين من يترك أهله وبلده في سبيل العلم أو العمل مغامرة؟ بأي مقياس؟ بأي مقياس؟ بمقياس الذي يترك كل شيء وراءه إلى شيء مجهول. ولكنه ليس هنا مجهولا. في حكم المجهول. ثم أضيفي إليه مجهولا آخر، هو ما بعد العودة. ليكن ذلك. ألا تعلمين أن الهجرة في سبيل العلم تعد كالهجرة في سبيل الله، وأن من قضى وهو يهاجر بطلب العلم فهو شهيد؟ نوع من تكريم العلم، وأيضا حث على السعي في سبيله. ومن أجل العلم وفي سبيله الآلاف من شبابنا ينتشرون في أنحاء مختلفة من العالم، يطلبون العلم ويسعون من أجله، بل من أجل بلدهم أيضا. حقا، علمهم من أجل بلادهم، وهجرتهم من أجل بلادهم، وجودهم في الخارج إذن لترديد اسم بلادهم. بالخير طبعا. هذا ما نرجوه طبعا من كل شاب تتاح له فرصة التعبير عن بلده، نرجو أن يكون واحدا من سفرائها المعبرين عنها. أن تتحدث عن العاملين في الخارج الذين يهجرون وطنهم من أجل عمل معروف. تقصدين طبعا الذين ينتدبون لوظائف في الخارج أو يتعاقدون مع هيئات أجنبية. هي هجرة بالطبع إلى أجل محدود، يعودون بعده إلى وطنهم، ولا بد للمهاجر من أن يعود مهما طال الوقت. وقد يعود في شخص أبنائه أو أحفاده. إنك تعنين بالطبع إخواننا في المهجر الذين خرجوا ولم يعودوا إلا عندما كبر بهم السن، أو الذين عادوا بأبنائهم ليروا وطنهم الأصلي بعد أن أمضوا شطرا كبيرا من عمرهم في المهجر، ومع ذلك لا ينسون وطنهم. كذلك أبناء وطنهم، وإن الشاب يذهب إلى إحدى الدول ليساعده هؤلاء الذين سبقوه وشقوا طريقهم. نوع من العرفان بالجميل لوطنهم وأبناء وطنهم. بل قولي إنه الواجب. نعم، الواجب الذي لا بد من أدائه في مثل هذه الظروف. قلت لي إن هناك هجرة يمكن أن نسميها اختطافا. نعم قلت هذا. ماذا تعني به؟ أعني محاولات اختطاف أصحاب الخبرات، ولكن لهذا حديث آخر لا يتسع له لقاؤنا اليوم. فإلى لقاء آخر. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.